لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صفة الحج بحمد الله تعالى صفة ميسرة سهلة إذا اعتنى بها المسلم ممن يريد الحج والعمرة والأنساك التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي ثلاثة المتمتع والقارن والمحرم المتمتع يأتي بعمرة مستقلة مفردة ويأتي بحج مفرد والقارن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة والمفرد إنما ينوي الحج وحده يعني يحرم بالحج وحده فمن يريد الحج فأول ما يأتي الميقات فإذا أتى الميقات فإنه يتنظف ويغتسل ويلبس الرداء والإزار الأبيضين النظيفين ثم يحرم بالنسك الذي يريده فإذا كان يريد التمتع فإنه يقول لبيك اللهم عمرة وإذا أراد القران فإنه يقول لبيك اللهم حجا وعمرة وإذا أراد الإفراد فإنه يقول لبيك اللهم حجا فإذا وصل إلى الحرم إلى المسجد الحرام فإنه يطوف سبعا ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم بعد ذلك إذا كان متمتعا فإنه يحلق أو يقصر وإذا كان مفردا أو قارنا فإنه يبقى على إحرامه لا يتحلل ويكون ويكون الطواف الذي طافه إنما هو طواف القدوم ويكون السعي الذي سعاه إنما هو سعي الحج أما المتمتع فإن الطواف الذي طافه طواف العمرة والسعي الذي سعاه سعي العمرة وإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية فإن كل من كان محلا بمكة فإنه يحرم هذا اليوم ضحى قبل الظهر فإذا كان متمتعا فإنه يحرم وإذا كان قارنا أو مفردا فإنه كان قد أحرم قبل ذلك ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة والفجر كل صلاة في وقتها إلا أنه يقصر الصلاة الرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين وإذا صلى الفجر يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة انطلق إلى عرفات بسكينة وتؤدة ملبيا قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك فإذا وصل إلى عرفات فإنه يصلي فيها صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم بعد ذلك يتفرغ للدعاء والذكر والتكبير ولا سيما أن يكثر من رجاء الله سبحانه وتعالى والطمع في رحمته فإذا غربت الشمس يوم التاسع وهو بعرفات وتحقق من غروب الشمس انطلق إلى مزدلفة كذلك عليه السكينة ويلبي ويكثر من التلبية ويكثر من التضرع لله سبحانه وتعالى وذكره ولا يؤذي غيره من إخوانه الحجاج فإذا وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء ويظل بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل والأفضل أن يبقى بمزدلفة إلى أن يصلي بها الفجر فإذا صلى الفجر بمزدلفة دعا الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا كما هي السنة ثم بعد ذلك انطلق إلى منى فإذا وصل إلى منى فأول ما يبدأ إذا وصل إلى منى رمي جمرة العقبة الكبرى فقط بسبع حصيات يكبر مع كل رمية، ثم بعد ذلك يذبح هديه إن كان معه هدي، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر والحلق أفضل. وفي هذا اليوم يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر، إذا فعل هذه الأشياء التي ذكرناها رمي جمرة العقبة الكبرى والحلق أو التقصير فإنه قد حل له كل شيء قد حرم عليه قبل ذلك من محظورات الإحرام إلا النساء. ثم بعد ذلك ينطلق إلى مكة ويطوف طواف الحج، طواف الركن، طواف الركن وهو طواف الإفاضة، لا يصح الحج إلا به. فإذا طاف طواف الإفاضة فإنه يكون قد تحلل من كل شيء حتى النساء. فإذا فرغ من طواف الإفاضة فإنه قد أتم نسكه بإذن الله تعالى، فما بقي عليه إلا أن يذهب إلى منى يبيت فيها ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وهذا لمن تعجل، وليلة الثالث عشر لمن تأخر. ويكون بعد زوال الشمس في يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاثة الصغرى فالوسطى فالكبرى، يعني مرتبا بهذا الترتيب. فإذا انتهى من ذلك من المبيت ليالي التشريق ومن رمي الجمرات الثلاث ما بقي عليه إلا أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى أهله.